نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. بدأنا بفضل الله تعالى في اللقاء السابق في باب الفصل والوصل. الفصل معناه عدم ربط الجملتين، وكان في ثلاثة مواضع قال يجب الفصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع ذكرناه. الدرس الجديد مواضع الوصل، نشوف القاعدة. قال يجب الوصل بين الجملتين في ثلاث مواضع، والوصل معناه العطف بالواو، تمام. قال يجب الوصل، يبقى اللي فات يجب الفصل، هنا يجب الوصل يعني العطف بين الجملتين بالواو في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا قصد إشراكهما في الحكم الإعرابي، نكتب كده قصد الاشتراك في الحكم الإعرابي. قصد الاشتراك في الحكم الإعرابي إنما يكون هذا إذا كانت الجملة الأولى لها محل من الإعراب، فلا بد حينئذ من تشريك الثانية لها في إعرابها، فإن قصد التشريك عطفت، مثل الله يحيي ويميت عليهم السلام. عليهم السلام. وإن لم يقصد التشريك فصلت عنها، مثل قوله تعالى قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فصل الوصل، الله يستهزئ بهم، فهنا لم يوصل بين الجملتين، لم يوصل بين الجملتين لئلا يجعل قوله الله يستهزئ بهم من مقول المنافقين، انتهى. يبقى نتكلم يا جماعة، يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع، قلنا الوصل يعني يجب العطف بالواو في ثلاث مواضع. الموضع الأول إذا قصد إشراكهما في الحكم الإعرابي، يعني عندي جملة وعندي جملة ثانية، فعشان أخلي الحكم الإعرابي واحد لابد أصل بينهم، وكتبنا قال إنما يكون هذا إذا كانت الجملة الأولى لها محل من الإعراب، مثل قوله الله يحيي ويميت، تمام كده. فإذا كانت الجملة الأولى لها محل من الإعراب فلا بد حينئذ عشان أعطف عليها جملة من تشريك الثانية لها في إعرابها. فإذا كانت الأولى مرفوعة يبقى الثانية لازم تكون مرفوعة، الأولى منصوبة يبقى لازم تكون منصوبة، تمام، المعطوف والمعطوف عليه. فإن قصد التشريك في الحكم الإعرابي يعني عايز أخلي الثانية مرفوعة زي الأولانية يبقى لازم العطف، مثل الله يحيي ويميت. طيب أنا مش عايز أشرك الثانية زي الأولى في الإعراب، أخلي دي إعراب لوحدها ودي إعراب لوحدها، يبقى لازم أفصل. الفصل معناه عدم ذكره، مثل قوله تعالى قالوا إنا معكم، ده كلام المنافقين، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، لما يرجعوا بعضهم المنافقين يقولوا إيه لا ده احنا كنا ماشيين مع المؤمنين كده بنستهزئ، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. شوف الآية اللي بعدها، ها الله يستهزئ بهم، ما ينفعش يجي الواو، ما ينفعش يجي والله يستهزئ بهم. ليه؟ لأن لو جعلت والله يستهزئ بهم هيكون الكلام ده من كلام مين؟ المنافقين. هيبقى الكلام بتاعهم ايه؟ قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم، يبقى كأم المنافقين يقولوا كده. فالتانية ربنا بيرد عليهم الله يستهزئ بهم، زي ما انت بتستهزئوا بالمؤمنين الله يستهزئ بكم، فلذلك لا بد من الفصل. نرجع تاني، يبقى يجب الوصل ما بين الجملتين، الوصل يعني العطف بالواو في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا قصد الشراكة الثانية مع الأولى في الحكم الإعرابي، واضحة كده؟ طيب دي الحالة الأولى. نشوف كده كلام الأمثلة يقولوا إيه. الأمثلة: قال أبو العلاء المعري: وحب العيش أعبد كل حر. العز يعيش الحر بيذل نفسه عشان يعيش. وعلم ساغبا تحته يعني الجائع أكل المراري، المراري يعني شجر المر. يقول إن حب الحياة يجعل الحر عبدا ويضطر الإنسان إلى احتمال الأذى. طب البيت الثاني: وقال أبو الطيب: وللسر مني موضع لا يناله نديم. النديم تحته الجليس على الشراب. المتنبي يقول لك أنا لي سر اللي يناله مني محدش يناله حتى لو بيجلس على شراب الخمر يعني. فما تظنش لما ايه ها لما هو بيشربه يطلع ولا يفضي اليه شراب يعني لا ينتهي. يقول انه كتوم للسر يضعه حيث لا يطلع عليه النديم ولا يشف عنه الشراب. شوف البحث يقول لك: تامل الجملتين، اعبد كل حر وحب العيش اعبد كل حر. طب الجمله اللي بعدها: وعلم ساغبا اكل المرار. قال في البيت الاول دي تجد ان الاولى للاولى منهما موضعا من الاعراب. الاولى اللي هي نهين اعبد كل حر، حب العيش دي مبتدا، فين الخبر؟ اعبد كل حر، الجمله على بعضها دي خبر المبتدا. وان القائل الشاعر اراد اشراك الثانيه لها في هذا الحكم الاعرابي، اراد يشرك الثانيه علم ساغبا اكل المرار في الحكم الاعرابي مع الاولى. اعبد كل حر اعرابها ايه؟ خبر مبتدا، وخبر مبتدا في محل رفع، فهو عايز يجيب الثانيه برضو خبر مبتدا ثاني، يبقى خبر ثاني. مش بيبقى عندنا مبتدا واحد يا جماعه، ممكن يجي له خبر اول وخبر ثاني تمام كده. فهو عايز يخلي علم ساغبا اكل المرار خبر ثاني، فعشان يخليه خبر ثاني الجمله الاولى وصلها بالواو. خلاص كده. وتامل الجملتين: لا يناله نديم ولا يفضي اليه شراب. في البيت الثاني تجد ان للاولى ايضا موضعا من الاعراب لأنها صفة للنكرة قبلها، فين؟ وللسر مني ماله موضع لا يناله نديم. لا يناله نديم الجملة ديت دي صفة للنكرة قبلها. إيه النكرة؟ كلمة موضع، تمام كده. قال: ولا يفضي إليه شراب. في البيت الثاني تجد أن الأولى موضع من الأعراب لأنها صفة للنكرة قبلها، وأنه أريد إشراك الثانية لا في هذا الحكم. وإذا تأملت الجملة الثانية في كل من البيتين وجدتها معطوفة على الجملة الأولى موصولة بها، وكذلك يجب الوصل بين كل جملتين جاءت على هذا النحو. ضربنا مثال بسيط: الله يحيي ويميت. بس الله يحيي ويميت، فأنا عايز أشرك الجملة الثانية مع الجملة الأولى في الإعراب. الله يحيي، الله إعرابه مبتدأ، لفظ الجلالة مبتدأ تمام كده، ويحيي لا فعل مضارع صح كده، والفعل لابد له من فاعل، الفاعل محذوف تقديره هو يعني يحيي هو تمام كده. الله مبتدا، يحيي هو فعل وفاعل في محل رفع خبر مبتدا. طيب يميت برضه يميت هو فعل مضارع ويميت هو. الجمله ديت في محل رفع معطوف على الجمله الاولى وهي ايه؟ يحيي. واضحه جمله الجمله السبب الاول للوصل إذا قصد إشراك الثانية مع الأولى في الحكم الإعرابي. واحد يقول لي طب هو في حالة ممكن ما يقصدش؟ ما نقصدش نعطف الثانية على الأولى في الحكم الإعرابي زي الآية اللي كتبناها، قالوا إن معكم إننا نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، لم يقصد أن يعطف الثانية على الأولى. الحالة الثانية التي يجب فيها الوصل: إذا اتفقتا خبرا أو إنشاء. يعني الجملة الأولى خبرية والثانية خبرية، الجملة الأولى إنشائية والثانية إنشائية، وكانت بينهما مناسبة تامة يعني في المعنى، ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما. تاني يبقى متى تصل بين الجملتين؟ قال إذا كانوا متفقتين في خبرية، دي خبرية ودي خبرية، دي إنشائية ودي إنشائية، وبينهم مناسبة تامة مفيش تضاد، لأن لو في بينهما تباين تام يفصل ولا يوصل؟ يفصل يعني لا تذكر الواو. اذا كان بالجمله الاولى والثانيه تباين يفصل. مثل جاء محمد، جاء محمد الطالب يذاكر تمام كده، مفيش مناسبه بنقول الجمله الاولى والثانيه جاء محمد الطالب وذاكر، فدي جمله ودي جمله، فلما تربطش بينهم، لو ربطت بينهم معناه ان في بينهم ايه اتصال، جملتين منفصلتين. طيب ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما. نكتب مثال من القران، ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم، ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. ايضا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ايضا انك لتصل الرحم، لقول خديجه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتحمل الكلة وتكسب المعدوم، يعني تعطيه. أيضا قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، دي كلها أمثلة على جملتين متفقتين خبرية، الأولى خبرية والثانية خبرية. مثلا فليضحكوا قليلا، ها خبرية ولا إنشائية؟ خبرية. خد بالك فعل مضارع داخل عليه لام الأمر، فليضحكوا قليلا فعل مضارع داخل عليه لام الأمر، ها بقى خبري ولا إنشائي؟ الأمر إنشائي، طالما الأمر يعني الأمر إنشائي. وليبكوا كثيرا، وممكن تكون خبرية قصد بها الإنشاء، تمام كده، أو إنشائية قصد بها الخبر. طيب إنك لا تصل الرحم، تصل الرحم، تصل الرحم، انك تصل الرحم خبر ولا انشائي؟ خبر. خبريه بتخبر يا رسول الله انك تصل الرحم، وتحمل الكل، تحمل الكل خبريه، فدي خبريه ودي خبريه، اثنين خبريتين يعطف بينهما بالواو. طيب ولا تقل لهما اوف، خبري ولا انشائي؟ لا انشائيه، نهي. ولا تنهرهما، انشائي، فطالما الاثنين متفقتين انشائيه ما كانتش تنفع تيجي كده. ولا تقل لهما اوف لا تنهرهما، ليه؟ دي انشائيه ودي انشائيه، فدي انشائيه ودي انشائيه، في مناسبه تامه في المعنى، اه مناسبه تامه في المعنى، يجب الوصل، لازم تقول الواو بينهما، واضحه؟ طيب الحاله الثالثه، او نقرا الابيات ايضا من الامثله، فادعوا واستقم كما امرت، لو عايز امثله كثيره يعني. طيب قال الشاعر يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل، اللج اللي هو معظم الماء، والبيت مثل يضرب لمن تحدثه أطماعه لإدراك المطالب العظيمة وهو يعجز عن اليسير. عايز يجي حاجة كبيرة وبيغرق في شبر مية، بيقول لك إيه؟ يشمر للج عن ساقه، يعني بيقول لك عايز يغطس في البحر قوي ومتحمس ويغمره الموج في الساحل، يعني دوب يحط رجله على أول الشط يغرق فيه، تمام؟ قال بشار بن برد وأدني إلى القرب المقرب نفسه ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم، يقول قرب من يتقرب إليك بعقله وكماله، ولا تستشر أمام من لا يكتم الأسرار. شوف البحث يقول لك إيه، انظر في البيت الثالث الجملتين، يشمر اللج عن أو للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل، تجدهما متحدتين خبرا، يشمر يغمره دي خبرية ودي خبرية، متناسبتين في المعنى، يعني معنى إيه؟ مناسب بينهم، وليس هناك من سبب يقتضي الفصل، لا يعني ما فيش سبب يفصل بينهم، ولذلك عطفت الثانية على الأولى. المثال الرابع كذلك مكون من جملتين متحدتين إنشاء، هما أدني أمر، الأمر من نوع الإنشاء، لا تشهد نهي إنشاء، وهما متناسبتان في المعنى، وليس هناك من سبب يقتضي الفصل، ولذلك عطفت الثانية على الأولى. وهكذا يجب الوصل بين كل جملتين اتحدتا خبرا أو إنشاء وتناسبتا في المعنى ولم يكن هناك ما يقتضي الفصل بينهما، واضحه؟ يبقى الموضع الاول للوصل، اذا قصد اشتراكهما في الحكم الاعرابي يجب الوصل. الموضع الثاني للوصل اتفقتا خبرا او انشاء بينهما مناسبه تامه. الموضع الثالث للوصل قال اختلفا خبرا وانشاء واوهم الفصل خلاف المقصود، واحده خبريه والثانيه انشائيه، ولو فصلت ما ذكرتش الواو ينعكس الكلام، مثل بص كده يقول لك ايه، لا وبارك الله فيك، تجيب بذلك من قال هل لك حاجة اساعدك في قضائها، عايز حاجة فلان، احنا بنتصرف نقول ايه، لا لا لا لا لا لا جزاك الله خيرا، لا جزاك الله خيرا، المعنى يعني ربنا ما يجزيكش خير. لا ولطف الله بك. تجيب لذلك من قال هل أبل أخوك من علته، يعني شفية، أو هل شفي أخوك من مرضه؟ تقول لا، ها شفاه الله. أنت بتقول كده واحدة لا شفاه الله، لا وشفاه الله. صح، لا وشفاه الله، لا وجزاك الله خير، وهكذا. واضح؟ فإذا اختلف خبر من شأن أوهم الفصل خلاف المقصود، يبقى لابد من الوصل، لابد تأتي بالواو. واضحة كده؟ يبقى دي اسمها موضع الوصل. نكتب بس الجملة الأخيرة على أول الباب خالص، على أول باب الفصل والوصل. كتبنا كلمتين لعبد القادر الجوجل أهمية الباب ده، يعني أهمية باب الفصل والوصل. قالوا البلاغة هي معرفة الفصل والوصل. قالوا البلاغة هي معرفة الفصل والوصل، تعلم متى تفصل ومتى تصل. طيب الباب الذي بعده، هذا الباب الأخير من علم المعاني، الإيجاز والإطناب والمساواة. الإيجاز معناها توجز في الكلام، كلام مختصر يعبر عن معاني كثيرة، ده معنى الإيجاز. الإطناب كلام زيادة عن المعنى المقصود، كلام زيادة عن المعنى، ده له مواضع وده له مواضع. المساواة الكلام بقدر المعنى. واضحة؟ نكتب كده في البداية أول الباب كده. قالت بنت الحطيئة لأبيها، قالت بنت الحطيئة لأبيها ما بال قصارك، ده أحد الشعراء الحطيئة، ما بال قصارك يعني القصائد القصيرة بتاعتك أكثر من طوالك. قال لأنها بالآذان أولج، لأنها بالآذان أولج يعني بتدخل آذان سريعا، وبالأفواه أعلق يعني الناس بتتكلم بها كثير، وقيل لشاب لما لا تطيل شعرك، فقال حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، يعني إيه القلادة؟ العقد. فيقول لك حسبك بالقلادة بالعقد، الحتة دي اللي هو أحاط بالعنق، ما يهمنيش الزيادة اللي ينزل على الصدر، أما حاجة إيه؟ العنق. فقصده الإيه؟ لا يهم الإطالة. نبدأ بالدرس الأول، المساواة. نأتي للقاعدة. قال في القاعدة المساواة أن تكون المعاني بقدر الألفاظ، المعنى اللي جواك عبرت عنه بمعنى بلفظ على قدر المعنى بالضبط، لا أقل ولا أزيد، والألفاظ بقدر المعاني لا يزيد بعضها على بعض. نشوف الأمثلة. قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال النبي الذبياني فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، يعني البعد، يعني تحته يقول لك يخاطب النبيغة الذبياني النعمان بن المنذر ويشبهه في حال سخطه بالليل في أنه يعم كل موطن، ولو كنت زي الليل بيدخل في كل الدنيا، وذلك لسعة ملك النعمان وبسطة نفوذه فلا يفلت منه أحد. وقال طرفة ابن العبد ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يقول من لم تزودي أي من لم تعطيه زادا، والزاد طعام المسافر. يقول إن عشت فستعلمك الأيام ما لم تكن تعلم، ويأتيك بالأخبار من لم توجهه في طلبها. يعني أنت تلاقي واحد كده جاي لك ويقول لك خبر من أخبار، ولا أنت سألت ولا اتصلت به ولا أي حاجة. أيضا من الأمثال من القرآن الحلال، من الحديث الحلال بين والحرام بين. ومن القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وهكذا. قال في الشرح تأمل الأمثلة المتقدمة تجد الألفاظ فيها بقدر المعاني، وأنك لو حاولت أن تزيد فيها لفظا لجاءت الزيادة فضلا، يعني الزيادة فضلة ملهاش لازمة، أو أردت إسقاط كلمة لكان ذلك إخلالا. فالألفاظ في كل مثال مساوية للمعاني، ولذلك يسمى أداء الكلام على هذا النحو مساواة. الدرس الثاني الإيجاز. شوف القاعدة. القاعدة يقول الإيجاز جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفصاح. يبقى جمع معاني كثيرة تجمع تحت لفظ قليل مع الإبانة والإفصاح، خد بالك. يبقى أوجز مع إيه؟ مع الإبانة. ممكن تعريف مختصر، تأدية المعنى بعبارة، هو تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض، مع وفائها بالغرض. تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض. الإيجاز ده نوعان، يبقى المعنى أقل ولا اللفظ الأقل؟ اللفظ أقل. اللفظ أقل في الإيجاز. الإيجاز ده نوعان، إيجاز قصر ويكون بتضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة. عندك قصيرة برضو؟ العبارات القصيرة. تضمين العبارات القصيرة معانية كثيرة. كثيرة. من غير حذف. يبقى معنى قصير، لفظ قصير ضمنت معاني كثيرة بدون حذف. مثل اكتب الخراج بالضمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، ده حديث. الخراج بالضمان يعني ايه الخراج بالضمان؟ انت خدت تاكسي من واحد اشتريته، تمام كده، او سكنت في بيت اشتريته ولكم مدة خيار، اشترطت مدة خيار، قول له بس ليه الخيار شرط في مدة شهر، يعني ممكن يرجع في كلامي. طيب في خلال الشهر ده اجرته لواحد تاني، الاجرة دي لمين؟ بعد ما خلصت الشهر رحت مرجع البيت تاني صح، قلت له لا مش عايزه، الاجرة لمن؟ أجرة الشهر للبائع ولا للمشتري؟ لا للمشتري. ليه للمشتري؟ لأنك لو كان البيت ده حصل له حاجة أو التاكسي خدته لمدة أسبوع خيار، ممكن ترجع في كلامك وممكن تشتريه. فقلت له بس ليه الخيار لمدة أسبوع، جربه كده وركبه لمدة أسبوع، فبالتاكسي ده بتشتغل عليه، جبت أجرة لمدة أسبوع، الأجرة دي تردها، ورديت التاكسي بعد أسبوع تردها للبائع ولا للمشتري ياخدها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الخراج يعني الغلة اللي خرجت منه الربح مقابل ضمانك ليه لو تلف، لو حدث حادث في التاكسي ده كنت انت هتدفع ثمن الايه الحادث، فكذلك تاخد الاجره بتاعته المشتري ياخدها، تمام. ده معنى الجزء. فشوف احنا شرحنا قد ايه، وهو كان كلمتين الخراج بالضمان. ايضا ولكم في القصاص حياه، قول الله تعالى ولكم في القصاص حياه، ولكم في القصاص حياه، دي شملت معاني كثيره. كان عند أهل الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني لما تقتل القاتل ده هيردع، ها هيردع غيره أنه يقتل، وأيضا تردع أو تذهب حمية المقتول، أهل المقتول، تمام كده، عشان ما يقتلوش حد تاني مقابله ياخده بالثأر يعني. فجاءت اللفظة القرآنية أخصر ولكم في القصاص حياة، ومش مش قتل وقتل، من اللفظ بتاعهم القتل أنفى القتل، ففي تكرار، تمام كده، فكله قتل. وجاء اللفظ القرآني أحسن ولكم في القصاص حياة، ها يبقى رقم واحد اللفظ القرآني أخصر أوجز، رقم اثنين اللفظ القرآني ليس فيه تكرار، لفظ القرآن ليس فيه تكرار، قتل هناك قتل أنفى القتل، قتل مكرر مرتين، هنا مفيش تكرار. رقم ثلاثة اللفظ القرآني أجمع، لأنه قال إيه حياة، إنما التانيين إيه قتل وقتل، كله قتل، قتل ألف القتل، كله قتل بقتل، إنما اللفظ القرآني حياة فأجمل من كلمة القتل. طيب فده اسمه إيجاز قصر، إيجاز إيه قصر. قال النوع الثاني الإيجاز، إيجاز حذف، إيجاز حذف يعني بتحذف كلمة أو حرف، ويكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف. اكتب كده مثال سريع ليه، مثال المحذوف حرف مثل ولم أكو بغية، ده مثال المحذوف حرف ولم أكو بغية، تقديره ولم أكن، يبقى حذفت النون، ولم أكو بغية تقديره ولم أكن حذفت النون. طيب وقوله وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده، المقصود وجاهدوا في سبيل الله، وجاهدوا في سبيل الله، فدي اسمه إيجاز إيه حذف، بتحذف كلام، فالكلام ده يعبر عنه بدلاله اسمها في الاصول بقى دلاله الاقتضاء. حرمت عليكم امهاتكم، حذفت كلمه نكاح امهاتكم. تمام كده يا جماعه، نشوف الامثله. قال الإجاز، قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال صلى الله عليه وسلم: الضعيف أمير الركب، جماعة المسافرين، ولا أظن يثبت. وقال الأعرابي: يسوق مالا كثيرا. لمن هذا المال؟ فقال: لله في يدي. يعني هو المال بتاعه بس هو قال لله وجعله في يدي. طيب، يقول: تأمل أمثلة الطائفة الأولى، تجد أن ألفاظها في كل مثال على قلتها جمعت معاني كثيرة متزاحمة. فالمثال الأول تضمن كلمتين استوعبتا جميع الأشياء والشؤون على وجه الاستقصاء، اللي هو في كلمة إيه؟ ألا له الخلق والأمر. حتى لقد روى أن ابن عمر رضي الله عنه قرأها فقال: من بقي له شيء فليطلبه. يعني لو لك حاجة خلاص تاني اطلبها بقى، ما أنت ما عادش لك حاجة. ألا له الخلق والأمر، خلاص أنت بقى لك إيه. والمثال الثاني آية في البلاغة والحسن، فقد جمع من آداب السفر والعطف على الضعيف ما لا يسر على البليغ أن يعبر عنه إلا بالقول المسهب الطويل. يعني كالنبي لو ثبت الحديث: الضعيف أمير الركب. فده جمع أداب السفر، معناها إيه؟ هتمشي في السفر على قدر مشية الضعيف، والضعيف ده محترم كأنه أمير، والضعيف ده إلى آخره، حط معاني كتير. فقال بدل ما يعبر عن معاني كثيرة من أداب السفر جاب لك الكلمة دي: الضعيف هو الأمير بتاعكم. واضحة؟ هذا أسلوب من الكلام يسمى إيجازا. ولما كان مدار الإيجاز هنا على اتساع الألفاظ القليلة للمعاني المتكاثرة والأغراض المتزاحمة لا على حذف بعض كلمات أو جمل، سمي إيجازا قصر قصر. المثال الثاني قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال تعالى: قاف والقرآن المجيد. هنا في قسم، فين المقسم عليه؟ محذوف. تقديره: لتبعثن، هذكره في الشرح، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال تعالى في حكاية موسى عليه السلام مع ابنتي شعيب: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. طيب، لما فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، مش في كلام قبلها؟ مش حدث قصة قبلها؟ إن هي إيه؟ رجعت لأبيها، وده اللي هذكره. فذهبت إلى أبيهما وقصت عليه ما كان من أمر موسى فأرسل إليه. شوف الشرح يقول: تأمل أمثلة الطائفة الثانية تجد أنها موجزة أيضا، وإذا أردت أن تعرف سر الإجاز فيه فانظر المثال الأول، تجد أنه قد حذف منه كلمة إذ تقدير الكلام فيه وجاء أمر ربك، وده تأويل صحيح؟ هذا غير صحيح. وانظر المثال الثاني تجد أنه حذف منه جملة هي جواب القسم: إذ تقدير الكلام قاف والقرآن المجيد لتبعثن. أما المثال الثالث المحذوف في جمل عدة ونظم الكلام من غير حذف أن يقال: فذهبت إلى أبيهما وقصت عليه ما كان من أمر موسى فأرسل إليه فجاءته إحداهما تمشي على ساق. كل ده استغنى عنه القرآن الكريم، لأنك تفهم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ممكن لغاية كده، لغاية الحتة دي تفهم أنها جاءت من نفسها صح؟ لغاية كده. إنما لما تكمل قالت إن أبي يدعوك، طب إذا عش عرفنا إن أبي يدعوك أبوها ما كانش معاها في أثناء الرعي، لأن هي قالت قبل كده وأبونا شيخ كبير. فشوف القرآن افهم، عايز يفهم يعني. قالت إن أبي يدعوك فمعناها إن هي وصلت إلى أبيه، فالقرآن لم يقل إن هي وصلت إلى أبيه، يقول فما القرآن ما ذكرش، ما أنت فهمها، ما أبوها ما كانش معاهم بالآيات السابقة فهي ذهبت إلى أبيه إلى آخره. ولما كان سبب الإيجاز في هذه الأمثلة هو الحذف سمي إيجاز حذف، واشترط في هذا النوع من الإيجاز أن يقوم دليل على المحذوف، ولا كان الحذف عندك رديئا والكلام غير مقبول. رديئا وغير مقبول. طيب، مواضع الحذف يا جماعه ممكن نكتب كده: من دواعي الايجاز تسهيل الحفظ، يعني متى يوجز عشان يسهل الحفظ. 2 تقريب الفهم، تسهيل الحفظ. 2 تقريب الفهم. 3 ضيق المقام، مثل أن تقول في التحذير. العربة مثلا، يعني واحد جاي معدي الطريق، ها، فمش هتقدر تقول له ايه خد بالك العربية، انما سريعا بتخطف له بالكلمة الايه المناسبة: العربية. فهو يفهم سريعا. ايضا سآمة المحادثة، يعني تلاقيت الكلام ايه مل بقى، يعني خلاص اللي قدامك مله. 5 التوقيعات من وقع، يبقى التوقيع يبقى سريع. 6 الحكم والأمثال، هتقول حكمة ولا مثل تبقى مختصرة. وذكر لك في التمرينات أمثلة على ذلك في الايه في التوقيعات. طيب نقف عند الاطناب.